ودع الرسول حيدر حيدر إلى لبنان خويا يا سيد الأمة ودع الله يا رسول حيدر إلى لبنان خويا يا سيد الأمة ودع الله يا رسول ودع الله يا رسول حيدر ينادي بألم خويا يا سيد الأمم ودع الله يا رسول يا أخو المصطفى بدمعة يجاهد حيدر ونور النبي بالكون صاعد والبتول الطاهرة الحبها تشاهد راح عنها يروح والزهرة تكابد من بعد عين الأمل ينقدر خير العمل من بعد عين الأمل ينقدر خير العمل ذابت جفون البتول مودع الله يا رسول ذابت جفون البتول مودع الله يا رسول ودع الله يا رسول حيدر ينادي بألم خويا يا سيد الأمم ودع الله يا رسول ودع الله يا رسول حيدر ينادي بألم خويا يا سيد الأمم ودع الله يا رسول والحسن وحسين يبجون بألمهم تجري دمعات السجية نوح أمهم من بعد جدهم يفيض يزيد همهم والنبي بلهفة محب والهان شمهم والإمام المرتضى يلهب بقلب اللظى والإمام المرتضى يلهب بقلب اللظى حيدر ينادي ويقول مودع الله يا رسول حيدر ينادي ويقول مودع الله يا رسول ودع الله يا رسول حيدر ينادي بألم خويا يا سيد الأمم ودع الله يا رسول ودع الله يا رسول حيدر ينادي بألم خويا يا سيد الأمم ودع الله يا رسول والنبي يوصي علي صبر ولينا من يشوف الضير ينزل بالحزينة ما يشيل السيف ويأشرها علينا يصبر الكرار يكشفها الضغينة يكشف الفتنة علي يصبح الراعي الولي يكشف الفتنة علي يصبح الراعي الولي والغدر بيهم يجول مودع الله يا رسول والغدر بيهم يجول مودع الله يا رسول مودع الله يا رسول حيدر ينادي بألم خويا يا سيد الأمم مودع الله يا رسول مودع الله يا رسول حيدر ينادي بألم خويا يا سيد الأمم مودع الله يا رسول يهجر المرسول قالوها النواصب والرزايا حلت وليلي مصايب كل قلب مؤمن خيده مجروح ذايب ما يفهم الحق أبد خيرك يا غايب من فعل أهل الرجة أصبح بحيرة الهدى من فعل أهل الرجة أصبح بحيرة الهدى والحقد يجري ويصول مودع الله يا رسول والحقد يجري ويصول مودع الله يا رسول ودع الله يا رسول حيداري ناجي بألم خويا يا سيد الأمم ودع الله يا رسول ودع الله يا رسول حيداري ناجي بألم خويا يا سيد الأمم ودع الله يا رسول نزلت الأملاك للحامي تعينا على المصاب الحال على أهلي سكينة راجت تشوف النبي ينطح جبينة ورتفع صوت النوايح بالمدينة يحتضر سيد البشر ويالحزن حل واستقر يحتضر سيد البشر والحزن حل واستقر صاحت بحيرة الوصول مودع الله يا رسول صاحت بحيرة الوصول مودع الله يا رسول ودع الله يا رسول حيداري ناجي بألم خويا يا سيد الأمم ودع الله يا رسول ودع الله يا رسول حيداري ناجي بألم خويا يا سيد الأمم ودع الله يا رسول والملك جبريل يا أحمد يسأله هذا ملك الموت يستأذن يجلى يقبض روحك يريدوا بها يعلى مو إلك مشتاق ربك نور وصيلة والنبي نادى نعم زاد نوحي والسقم والنبي نادى نعم صاد نوحي والسقم والحزن حل وما يزول والحزن حل ما يزول مودع الله يا رسول مودع الله يا رسول حيداري ناجي بألم خويا يا سيد الأمم ودع الله يا رسول ودع الله يا رسول حيداري ناجي بألم خويا يا سيد الأمم ودع الله يا رسول أغمض العينين والزهرة الوجيعة منفطر من هالقلب وسوى الشفيعة والواصل حامي بدمع عزة ويشيعة والبدر غاب ولفت أول الفجيعة غاب هادينا الآخر وابتد الشر واستمر غاب هادينا الآخر وابتد الشر واستمر يا شفيعي بالمثول مودع الله يا رسول يا شفيعي بالمثول مودع الله يا رسول ودع الله يا رسول حيداري ناجي بألم خويا ياسين الأمر. وودع الله يا رسول، وودع الله يا رسول، حيدر ينادي بألم. خويا ياسين الأمر، وودع الله يا رسول.